You are. Voilà. وَمَا أُوْيَ مَا بَنَتَ عِمَّرَانَ وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. النبي كده كده وكده ان شاء الله. تمام تمام. ما يحملناش منك حرج. الله يسلمك. كده قال لي الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على إني ظننت كل ما يعني بزيد حلاوه. ناس مدرسه.